اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثاني، غسل الحيض. طبعا البحث في الغسل، الغسل منه واجب ومنه مستحب. الواجب غسل الجنابة، والثاني غسل الحيض. والثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه. البحث في أصل غسل، في أصل الحيض وفي أحكام الحيض. وهو تعريف الحيض: في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع. طبعا شوفوا، حاضة مأخوذة من سالة، وأيضا السلام عليكم ورحمة الله، حوض يعني مجمع الماء. فتعبير الحيض هو عبارة عن الدم السائل، الدم يجتمع في الرح ثم يسيل. من جهة اجتماعه يسمى حيض، ومن جهة السيل، وإن كان التسمية من جهة السيل هنا. الثاني غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه. وهو تعريف الحيض: في الأغلب دم أسود. الأغلب ها يعني مو معناته، والأسود المقصود منه شديد الحمرة، زين، أو أحمر يعني ما في شدة حمرة، أحمر عادي. غليظ مو رقيق، حار مو بارد في حرارة، له دفع مو فتور. لذلك في الرواية: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة. هذا التعريف مأخوذ من هذه الرواية وما شابهها، يعني أن يعرف بها التعريف بهالمواصفات مأخوذ من الرواية وما شابهها من الرواية التي تجي أيضا فيها قسم: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار حار تجدين له حرقة، في حرقة، زين. زين، هذه الصفات من ما هو دليلها؟ اتصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد من الأخبار وشهادة النساء. يعني يريد يقول الأخبار تقول بهذه المواصفات، وكذلك النساء، يعني من المتعارف بين النساء. يعني تسأل المرأة، وهذه المرأة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة، تقول لك هذا دم الحيض. يعني يوم للمرأة عندها استحاضة، زين، غير يوم اللي عندها حيض. استحاضة دم بارد، ما في حرارة، حاطه لولا فاسد، مو مثل دم الحيض. زين، اتصاف الحيض بهذه الصفات يستفاد من الأخبار، مثل ما قلنا إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، هذا خبر. وشهادة النساء، النساء أيضا، وإن كان أنا ما جايب، بس في مجموعة من الروايات امرأة تسأل الإمام تقول هذا، يعني المرأة تعبر تقول هذا تقول كأنها امرأة، يشعر يعني تحسسها، يعني هالأمور محسوسة، لا تحسها إلا المرأة. يعني الآن مثل ما يقولوا تعبير، مثل ما يحس بالجمرة اللي واطيها، انت بيدك جمرة تحرق، لو تحرقنا تحرق انت، فعلوا له اللي يحس بحرارتها وحرقتها وما شابه، اللي عنده مصيبة وما شابه صاحب المصيبة. هذا أيضا الحرارة من خروج الدم أو الدفع أو الغلظة من يشوفه، والرجال ما يحيط حتى يعرف الأشياء، المرأة التي تحيطه تعرف ذلك. ولهذا يقول وشهادة النساء، لأن في الروايات أيضا النساء يجوا يسألوا بعدين في مجموعة روايات يقولوا بالفعل كأنه امرأة، يعني ما الكلام، يعني كان المرأة تقول هذا عبر عما أنا أشعر به كاملا. يجي الروايات، ففي موثقة إسحاق بن جرير بن جرير قال سألتني امرأة منا من أتباع أهل البيت أن أدخلها على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاتها إلى أن قال، فقالت له ما تقول في المرأة حيض فتجوز أيام حيضها، تتجاوز، تجوز يعني تتجاوز أيام، نفترض أن أيام حيضها ستة أيام، تجاوزت الستة صارت يوم سابع يوم ثامن. قال إن كان أيام حيضها دون عشرة، تارة عشرة أيام التي يتجاوز كل استحاضة، ما في كلام، تارة لا تسعة أيام، هذا اليوم العاشر شنو، ثمانة أيام يوم التاسع يوم العاشر، خمسة أيام يوم السادس السابع. إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد، ثم هي مستحاضة، استظهرت يعني طلبت معرفة حالها، هل هذا دم حيض أو دم استحاضة، هذا معنى الاستظهار، استظهار طلب ظهور الشيء. زين، فهنا معناته شنو، المكوث يوم وفي رأي في شو اسمه هنا في بيوم واحد، طبعا فقهاء وروايات يوم يومين ثلاثة، تستظهر حالها. زين، بالتالي تترك العبادة، تعمل عمل المستحاضة، تجمع أنا على حسب الحكم. فالاستظهار بيوم واحد ثم هي مستحاضة. قالت، طبعا هذا مو مورد بحثنا، يجي في مورد بحث هناك يجي هذا القسم. قالت فإن الدماء يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ شوفوا طبعا على أساس يبين هني السؤال، قالت الدم في استمرارها يعني شهر شهرين ثلاثة يبقى وياها على طول. قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، تجلس أيام حيضها يعني لا تصلي، تسقط عنها الصلاة، أيام الحيض تجلس يعني لا تقوم للصلاة، ما عليها الصلاة، هذا تعبير عن سقوط الصلاة. ثم تغتسل لكل صلاتين، يعني ثم بعد أيام حيضها، أيام حيض ستة أيام، بعد ستة أيام هني استحاضة كثيرة فتغتسل، ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له فإن أيام حيضها تختلف عليها من حيث الوقت يختلف ومن حيث العدد أيضا، يعني تارة يجيها أول الشهر، تارة ثالث الشهر، تارة الخامس، أو العكس، كل مرة ينقص يومين، ثلاثة أيام قبل، مرة يجيها خمسة أيام، مرة ستة أيام، مرة سبعة أيام. زين، فإن أيام حيضها تختلف عليها لا عددية ولا وقتية، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة، هذا من حيث العدد له، يتقدم يجي قبل يوم، يجي قبل يومين، يجي قبل ثلاثة أيام، ويتأخر مثل ذلك، وبعض الأوقات يتأخر يجيها ويزيد عليها يوم، يعني أفترض يجي جاها من واحد إلى خمسة، مرة قادمة يجيها من 29 إلى خمسة أيام، أو إلى تاريخ خامس، هم تقدم هم تأخر، أو إلى سادس، فشوفوا العدد والوقت مضطرب، يعني هذه مضطربة. فما علمها به؟ زين، ما عندها علم بوقت الحيض وعدد الحيض. قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء، شوفوا هذا أعطى قاعدة، هو دم حار تجدين له حرقة. شوفوا لاحظوا، دم الحيض ليس به خفاء، مو حق هالمرأة، صورة عامة. يقول دم الحيض واضح، شلون؟ هو دم حار تجدين له حرقة. دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. لو النساء التفتوا لهذه الرواية التفتوا لنفسهم، ما يريحون من المسائل؟ يريحون ولا ما يريحون؟ الإمام يقول واضح، المرأة بس خلت تعرف القاعدة تلتفت لنفسها. وين؟ لا جاب مثال، هذا أبرز الصفات، لأن الحرقة تشعر بها المرأة والحرارة تشعر بها المرأة. لأن لما أشوف الدم، الدم صاخن، شوفه غير دم بارد، هذا الشعور واضح. ثم زين، هذا يخب في واقع الحديث. إذن جاب الحديث دلالة أن الدم في الأغلب حار ولحرقة وما شابه. ثم إنه يقع الإشكال في أنه سؤال، هذه المواصفات أمارة شرعية لو أمارة عرفية، علامات شرعية لو علامات عرفية. شوف الفارق شنو، علامات شرعية معناتها تأخذ بها ما فيه على طول زين، أما أمارات عرفية لا، يعني يختلف، لأن على حسب العرف. ولهذا يجي هنا البحث وبيجيب النتيجة. ثم إنه يقع الإشكال في أن هذه الأوصاف المجتمعة أمارة شرعية، يعني الشارع هو أسسها، لو لا هي أمارات عرفية الناس يعرفوها، الشارع جاي يذكر بها ويعرف يدل عليها بس، يعني يقول لك أنت تعمل بما يعمله الناس، وهذا الناس هذا وضعه طبيعته، هذا صارت أمارة عرفية يعني يعرفه. في أنه هل هذه الأوصاف المجتمعة أمارة شرعية بحيث لو لم يحصل الاطمئنان والقطع منها يحكم شرعا بحيضية واجدها. زين، يعني ما كان عندها قطع، ما كانت عندها قطع من الحيض، بس هذه الصفات موجودة، لاحظوا لو لا ما عندها قاطع. احنا اذا قلنا امارة شرعية خلاص، حتى لو ما قاطعت بانه حيض، هاي الشرع قال هاي امارة على الحيض، لو ما قال امارة على الحيض، ما قال عرف الناس حتى تقول لي جسمه، قال الشرع قال متى ما كان الدم حار وله حرقة فهو حيض. زين، حتى لو كانت المرأة ما عندها اطمئنان لان هذا الدم حيض، بس تجد له حرقة وتجد له حرارة، يجب عليها أن تحكم بأنه حيض. ثم أنه يقع الإشكال في أنه هل هذه الأوصاف المجتمعة أمارة شرعية، إذا قلنا أمارة شنو، بحيث لو لم يحصل الاطمئنان والقطع منها، ما نقطع بأن هذا حيض، يحكم شرعا بحيضية واجدها، واجد هذه الصفات، أو أمارة عرفية يحصل بها الوثوق والاطمئنان. زين، يصير عندنا نثق ونطمئن بأن هذا حيض، تعطينا ثقة واطمئنان. زين، أما إذا هذه ما وثقنا، يعني هي أمارات عرفية لكن لو وجدت ولكن لم نطمئن إلى أنها حيض، وجدت الحرارة وجدت الحرقة لكن لم تطمئن ولم تثق بأن هذا الدم دم حيض، أو أمارة عرفية يحصل بها الوثوق والاطمئنان وما عدم الوثوق لا اعتبار بها، إذا ما وثقت بأن هذه الدم حيض وما شابه بهالأمارات، يعني بالحرارة وبالحرقة، ما وثقت بأن هذه الحرارة حرارة دم الحيض وهذه الحرقة وكذا، ومع عدم الوثوق لا اعتبار بها، لا اعتبار بهذه الصفات، ما دام ما تثق، ما وثقت بأن هذه علامات على الحرق، موجودة حرارة والحرقة لكن لا تثق بأنها شنو، ما عندها ثقة، ما عندها ما واثقة. الحسد يعني هي المرأة ما مطمئنة لقلة الحرارة، لقلة الحرقة، لسبب من الأسباب الأخرى، بالتالي زين لم تطمئن إلى أن هذا حيض، مطمئنة. قد يقال زين فهي أمارات شرعية حتى متى ما وجدت حكمة بالحيض، أو أمارات عرفية، الأمارات عرفية لازم يكون اطمئنان، وما دام تستخدم العرف لازم تطمئن. يقولون إيش اسمه، لأن هذه عبارة عن ظنون، أمارة عرفية يعني ظنون، الظنون لازم يكون شنو، يصل إلى درجة الاطمئنان. أما الشرع لا، الشرع قال لك هذا دليل كذا، لأن لما الشرع يعني يقول لك الحرارة والحرقة دليل الحيض، أما يعني العرف يقول لك الحرارة والحرقة نظن بأنها شنو، نطمئن بأنها تدل على الحيض، هذه ما اطمئنة. يعني شوفوا شياع ما فاد الاطمئنان، صير حجة شياع موجود، يعني الشياع موجود، ولهذا مثل يقول الشياع يفيد الاطمئنان. إذا الشياع وجد بس أنا ما اطمئنيت لهذا الشياع لأي سبب من الأسباب، طبعا أسباب عقلائية مو أسباب مزاجية، يعني شفت أنا مصادر الشياع منه صار عندي، لا كأن هذا الشياع كل مصدره واحد، بس الناس بسرعة تلاقفته مثلا، فأنا ما صار عندي اطمئنان، إذا ما يفيدني هذا الشياع، أرى مش صفة موجودة الشياع، فنفس الكلام هذا صفة موجودة لكن أنا ما اطمئنة، أو عفوا المرأة ما اطمئنة. قد يقال ليست هي بأمارة شرعية زين بحيث تكون ضابطة لمورد الشك، يعني إذا المرأة شكت أن هذا الدم دم حيض أم لا، إذا قلنا أمارة شرعية تكون ضابطة خلاص متى ما وجدت شنو حكمت بالحيضية، أما إذا قلنا أمارة عرفية لا ما تكون ضابطة، يعني طلب لها اطمئنان ما يكفي وجودها. ليست هي أمارة شرعية بحيث تكون ضابطة لمورد الشك، الشك أن هذا الدم دم حيض أم لا. نعم أماريتها شرعية، أماريتها الشرعية ثابتة مو بشكل مطلق في خصوص المستمرة الدم، مو في كل امرأة. شوف هاي الرواية وين جت عندنا، ما قلنا لك بستة وثلاثة أشهر شهرين وثلاثة، إذن هذه الصفات أمارة شرعية لكن وين وضعتها، على حسب السؤال، امرأة يستمر الدم مو لكل امرأة تشك في الحيض، إنما للمرأة التي يستمر الدم حيضها لشهرين ثلاثة أشهر وما شابه زين سنة سنتين ثلاث سنوات أكون أستمر بالطريقة. يقول هذه أمارة شرعية لمثل تلك، مو مطلقة مو لكل واحدة تشك في أنه دم حيض أو مو دم حيض، لا. واضح؟ قد يقال ليست هي بأمارة شرعية بشكل مطلق، ليست هي بأمارة شرعية بحيث تكون ضابطة بشكل مطلق، ضابطة لمورد الشك لكل من تشك في أن هذا الدم دم حيض أو ليس بحيض. نعم أماريتها الشرعية أنها أمارة شرعية ثابتة في خصوص المستمرة في الدم فقط وفقط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى وجهه زين يجي فيما بعد على أساس الدليل على هذا. نعم ووجهه عفوا مو يأتي وجهه ووجهه نعم حاضر. رؤية الدم يستمر عندها شهرين ثلاثة أشهر ترى الدم، فوين الآن على طول الدم ترى، متى يكون دم حيض وما يصير أكثر من عشرة أيام، يعني حتى لو في الوسط في وسط هذا الشهر من أول الشهر علامات تحكم عليه ووجه ظهور الفقرة المذكورة في الموثقة، أعني قوله عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء فيما ذكر. زين. وفيه نظر. يقول الدليل على الأمارية الشرعية فقط، مو اسمه دم الحيض ليس به خطاء. زين. إنما دم ليس، يعني من اللي حدد الشارع قال. زين. والسؤال في وين؟ الشهر والشهرين، فهو مقيد. فإذا هاي ضابطة، فليس فيه خفاء هو دم حار تجدين له حرقة، هذه ضابطة. لكن ضابطة مطلقة لا، وإنما ضابطة شنو؟ مقيدة بمستمر. ووجهه يعني أماريتها الشرعية، خصوص الأمارية الشرعية، مو قال قد يقال ليست هي بأمارة شرعية بشكل مطلق بحيث تكون ضابطة. نعم، أماريتها ثابتة في خصوص المستمرة الدم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووجهه أن أماريتها شرعية فقط في خصوص المستمر، أعطل أو لا، مو أمارية عرفية ولا أمارية شرعية بشكل مطلق، وإنما أمارة شرعية في خصوص المستمر. ظهور الفقرة المذكورة في الموثقة، ما هي أي فقرة؟ أعني قوله عليه السلام دم الحيض ليس به خطاء. زين. هذا وجه ظهور الفقرة فيما ذكر، أي ما ذكر شنو؟ أماريتها الشرعية في خصوص المستمرة، هذا ما ذكر، وعدم أماريتها الشرعية المطلقة. وفيه نظر، يقول هذا في نظر تحديدها بالأمارة الشرعية للمستمرة، من جهة أن إحدى السنن المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات. زين، بيجي عندنا رواية يونس طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، صفحة 88 إلى صفحة 92 إن شاء الله، هذه لما نجي نقراها هنا. زين. وفيه نظر من جهة أن إحدى السنن المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات، طرق، أحد الطرق. زين، إحدى السنن يعني إحدى الطرق لمعرفة الحيض. زين، الطرق، شوفوا، لأن الرواية هناك وضعت طرق ضابطة، يعني قوانين عامة في الرواية، على أساس ما من سؤال يرتبط بالحيض إلا وفي الرواية جواب عليه. هذه الرواية كما سيأتي حينما نقرأها بتشوفوا أن هذه الرواية تقول ما من شيء يرتبط بالحيض إلا وفيه إجابة. لهذا يقول السنن يعني الطرق الثابتة ضابط. وفي نظر من جهة أن إحدى السنن الطرق القوانين المذكورة، قلت القوانين لمعرفة الحيض لتمييز الحيض عن غيره، المذكورة في رواية يونس الطويلة الرجوع إلى الصفات، الصفات ضابط. وشلون بعد علل؟ وعلل ظاهرا بأن دم الحيض أسود يعرف. دم الحيض مو شيء خفي كما هي في هذه الرواية، نفس المعلم ونفس المعنى. زين، هني قال دم الحيض ليس به خفاء، هنا في رواية يونس زين أن دم الحيض أسود يعرف يعني ليس به خفاء، والعبارتان محمولتان على معنى واحد. إذا هني تقيدها بالمستمرة في ذيك الرواية ما في دلالة على الاستمرارية أن ترى الدم شهرين وثلاثة أشهر، حينما قال دم أسود يعرض ما قيدها بشنه، أو ما كان في سؤال بأنه الدم يستمر حتى تقول في خصوص المستمرة. إذا ذيك الرواية أعطت ضابطة تقول أمارة شرعية لكن بخصوص المستمرة، إذا تلك الرواية تعطي ضابطة شرعية من دون قيد بخصوص الاستمرار. واضح واضح؟ لاحظتوا له لا يقول عبارة ذي وديك معناها واحد، والعبارتان محمولتان على معنى واحد وهو عدم الخفاء، المعرفة وعدم الخفاء، مضافا إلى أنه يستفاد من الفقرة المذكورة في مرسلة يونس الأمارية المطلقة. زين يقول أيضا هذا الاستمرار في صيغة السؤال، أما في الجواب ما مقيد بالسؤال ولا. وأيضا أنت اقرأ صيغة العبارة أيضا في نفس الرواية، دم الحيض ليس به خفاء، هذا حق اللي يستمر لو عام لم يقول دم الحيض، قاعدة عامة لو حق اللي يستمر. تشنو تفهم عامة إذا مطلق مو مقيد بالاستمرار. مضافا إلى أنه يستفاد من الفقرة المذكورة وأن دم الحيض ليس به خفاء، يستفاد من الفقرة المذكورة في مرسلة يونس الأمارية المطلقة. زين ما مقيدة باستمرار وما شابه، ما مقيدة بالاستمرار، استمر الدم أو لم يستمر في كل الحالات، ما مقيدة بحال الاستمرار، لأن الحمل على الأمارية في خصوص المورد وهو مورد السؤال استمرار. سأل قال يستمر الشهرين والثلاثة، فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة، هذا خصوص المورد، خصوص مورد السؤال أيضا، خلاف الظاهر تحملها على أن هذا مقصود من دم الحيض ليس به خفاء حينما يستمر، خلاف ظاهر عبارة المخلاف ظاهر عبارة، كما في التعليلات الواردة في الأخبار. يوم اللي يجيب لك حكم انت تسأل عن مورد بعدين يقول لك ما البئر واسع، هذا التعليل لخصوص السؤال لو لعموم البئر ما يلبير العموم ما يلبير، اذا ما في خصوصية للمورد. زين خصوصية المورد وهو السؤال لا تخصص الوارد وهو كلام الامام، ما في بعد. هذا بالنسبة الى تعريف الحيض وما شابه. زين اذا اشتبه فان اشتبه بالعذرة، العذرة يعني البكارة، ان هذا دم البكارة فضة البكارة او لا دم حيض، هذه لاول مرة الان ترى الدم، فهل هو دم عذرة دم بكارة ام دم حيض بلغت الفتاة. أو مو لازم بعد البلوغ 12 سنة شاف الدم كما سيأتي في الرواية، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة، يدخل قطنة إذا طوقت كما سيأتي في الرواية فهو عذرة، إذا ما طوقت وإنما شربت أيضا تجاوزت التطويق، فعدم التطوق يعني عدم اقتصار القطن على التطوق يدل على الحيضية، فإن اشتبه بالعذرة حكم لها يعني حكم للعذرة للبكارة دم البكارة بتطوق القطن، فإن خرجت مطوقة فهو دم العذرة، وإن خرجت منغمسة فهو دم الحيض. ما هو الدليل؟ لصحيح خلف بن حماد قال دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام بمنى فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرة، عصر شبابة بعدي فتاة توهم كم العشر 12 سنة، زين بعدي ما حاضت بلغت ولم تحضها، بلغت وما حاضت بعدي لم تطمث، فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، عشرة أيام استمر وأن القوابل اختلفن في ذلك أي نوع من أنواع الدم. فقال بعضهن دم الحيض، وقال بعضهن دم العذرة. العشرة أيام ده كلها دم العذرة، وهم قالوا لا، أول مرة ما دم عذرة، الباقي حيض، فما ينبغي لها أن تصنع. شنو تكليفها؟ شنو حكمها؟ قال عليه السلام: فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها. زين، كان حيض ما يجوز لها تصلي، ولا يجوز لزوجها إيقاف، توضأ ولتصلي ويأتيها بعلها إن أحب ذلك. تتق الله وتصلي بعد على صلاة، هذا مو حيض حتى يسقط عن الصلاة. فقلت له: فكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟ شلون تميز؟ هذول القابل اختلفوا. قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفصاف خيمة، مخافة أن يسمع كلامه أحد. قال: فنهد إلي، توجه، فقال: يا خلف، سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. احنا مو موردنا نستشهادنا، بس قد واحد يستشهد على العبارة، شو ما يجب تعلمه؟ ما يريد يتعلم أكيد على وفاة حكم. زين، ما يستحق البشر أن يعرفه، لأنه ما يريد. لا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها، لا تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم، ولا تعطوا الحكمة لغير أهلها فتظلموها. هذول اللي ما يريد يلتزموا، يقول خلهم في ضلالهم، اللي ما يريد يلتزم بالولاية خلهم شرقا غربا، فإن الحق لا يخرج إلا من ها هنا، العلم ما يخرج إلا من ها هنا، من بيت البيت النبوة. اللي يريد يرتبط بغيرهم خليه يعيش في ضلاله، لا تعلمه، لأنه هو لو يريد الهدى خلها أول يوم بالولاية، لا حطوا له ولا من يريد بعد خلاص. مثل واحد ما يريد يؤمن بالله، معاند، كل خله على ضلاله في الأمور الأخرى التي تتفرع في الدين. زين، قال: ثم عقد بيده اليسرى تسعين، ثم قال: تستدخل القطنة ثم تدعها مليا، يعني تنتظر فترة ملية، أن تنتظر فترة تدخلها وتنتظر، ثم تخرجها. طبعا هذا مورد استشهادها، وقال القطنة شوف طوقت لولا، تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا شوية شوية، فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض. هذا الواضح، الرواية واضحة. يجي لك ناس يجي يتفلسفوا، يقول إذا كان طوقها عذرة، بس مو الاستنقاع مو دلالة الحيض. من يقول شو اسمه حيض؟ اسمه يكون استعاضة، ليش ما يكون شو اسمه جرح؟ استعاضة بعد تنقع القطمة، والجرح بعد كذلك تنقع القطمة، واضح لو لا؟ فإذن هني ما فيها دلالة، ما فيها دلالة هذه بصورة عامة، إنما هنا لما اختلفنا القوابل والقضية القابل اختلفوا بين دم الحيض ودم العذرة فقط محصورة. أما لو كان هناك شك يكون دم استحاضة فيقول لا، ما يقدر يقول استنقاع دليل على الحيض. لو كان هناك شك بأنه دم جرح يقول ما في دليل على أنه حيض، أنت تنقع بعد. هذا أكو يتفلسف. وتطابقها في الحكم صحيحة أخرى، نقراها عن زياد ابن سوقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها أو يوما تعبد يومه، كيف تصنع بالصلاة؟ قال عليه السلام: تمسك الكرسف، كرسف يعني القطن، فإن خرجت القطن مطوقة بالدم فإنه من العذرة، تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، فإذا خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطم، تقعد عن الصلاة أيام الحيض. واضح لو لا؟ نفس الإجابة هنا، بس هنا قال قوابل اختلفوا، هذه ما في بعض قضية قوابل، بعد ما قال هنا قوابل اختلفوا حتى يقول محصورة قوابل، بعضهم قال دم عذرة وبعضهم قال شنو حيض، فما فيها استحاضة وجرح الرواية الأولى، صح لو لا؟ هذا اللي يريد يقول رواية ثانية ما فيها، هذه بعد اختلفوا عام. ثم انه قد يقال باختصاص الصحيحتين بان بما اذا كان الدم مرددا بين دم الحيض والعذرة فقط بدون احتمال كونه من القرحة في الجوف او الاستحاضة، يقول تحكم عليه اذا انغمس بالحيض في حال شنو؟ يكون مردد بين العذرة والحيض فقط، اما مردد بين عذرة وحيض واستحاضة وجرح اذا انغمس لا، مطوق تقول ايش اسمه عذرة، اما غير مطوق وانغمس ما يكفي، ممكن يكون استحاضة، واضح لو لا؟ ما تقدر تحكم عليه بالحيضية. ثم انه قد يقال باختصاص صحيحتين بما اذا كان الدم مرددا بين دم الحيض والعذرة بدون احتمال كونه من القرحة في الجوف والاستحاضة، فيكون عدم التطوق، ما طوقت انغمسه زين، دليلا على عدم كونه من العذرة فيتعين كونه حيضا. زين، شوف حينما يكون شنو بين دم الحيض والعذرة فقط، هنا يحكم عليه شنو بالحيضية، واضح؟ وفيه نظر، ليش تقيدها فقط تحصرها بين دم الحيض والعذرة؟ لا، حتى لو كان أيضا دم الحيض والعذرة والاستحاضة والقرحة. وفيه نظر، لأن الصحيحة الأولى لم يتعرض فيها إلا لاختلاف القوابل. زين، قوابل اختلفوا بس الإمام ما رفض السؤال، واضح لو لا؟ ومجرد ذلك لا ينفي الاحتمال، قابلة قالت حيض، قابلة ثانية قالت عذرة، اختلفوا، قابلتين قالت حيض، قابلتين قالت عذرة، ما يمكن أيضا احتمال يكون استحاضة، يمكن لو ما يمكن ممكن، وممكن يكون مال قرح أيضا، احتمال وارد أيضا، ومع ذلك قوابل اختلف، ما في قابلة قالت استحاضة. ومجرد ذلك اختلاف القوابل وانحصار اختلاف القوابل في العذرة والحيض لا ينفي الاحتمال أن يكون أيضا استحاضة أو يدخل استحاضة، لا ينفي الاحتمال. والصحيحة الثانية لم يتعرض لذلك أصلا، صحيحة ثانية ما في قوابل حتى يقول بين العذرة، ما انحصر بين العذرة ودم الحيض مطلق عام، ما يدري هذا الدم شنو. زين، فما وجه التخصيص؟ وما في دليل على التخصيص، السلام عليكم ورحمة الله. فإذن لا دليل على التخصيص بأن الأمر منحصر بين دم الحيض والعذرة، بالنسبة للصحيحة الأولى اختلاف القوابل، واختلاف القوابل لا يخصص جواب الإمام، أما الرواية الثانية ما فيها الاختلاف أصلا بشكل عام، ما في انحصار ولا ذكر أصلا، ولا يبعد أن يقع إن شاء الله في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد